الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم، الملاحظ في هذه الآيات يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم أتبع ذلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، أيضا متعلقة بالعلم والكتاب. ثم قال الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين، أيضا تعلق بالعلم والكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أيضا متعلق بذلك. فهذا هذه الآيات بعد قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء هي تثبيت للمعنى المتعلق بالعلماء وطلاب العلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. وقد قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا القانت الساجد التالي أخص وأهم صفة في كل العلماء أن يكونوا بهذه الصفة، ثم الناس بعد ذلك هم تبع لهم يقتدون بهم. لذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. هذا أيضا في العلماء والذين يخشون الله والذين يعملون بعلمهم. لذلك قال ابن رجب: دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيره. قال ابن عمر: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يزدرى أو يحتقر من دونه. واضح، الرجل لا يكون عالما إذا احتقر الناس أو حسد من فوقه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا من جاه أو منصب أو مال. قال مسرور من الأجدع تابعي المشهور: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. فكل من عصى الله هو جاهل باتفاق الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأيس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره. أما قوله هنا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة كما قال سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تأثروا سواء تلوا هم أو سمعوا. وهذا يدل على آمية الاعتناء بقراءة القرآن وسماع القرآن. وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال سبحانه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال وأن أتلو القرآن. وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. والذي أوحينا إليك من الكتاب هذا الكتاب العربي وأوحي إلي هذا القرآن فهذا وحي من الله كلام الله العظيم الجليل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. فتلاوة القرآن عبادة وينبغي أن يحرص عليها ولا يترك القرآن. لما سئل نافع مولى بن عمر عن حياة ابن عمر كيف كانت قال المصحف والوضوء بين ذلك ما كان يدع القرآن أبدا. وكما ذكرنا أنهم كانوا يجزئون القرآن ويحذبونه على من في البيت يتناوبون تلاوته بحيث لا يقبل البيت من تلاوة القرآن أبدا من البركة والنور والهدى. والآن لماذا كثرت المشاكل بين الناس وبين الأسرة الواحدة وبين أهل البيت الواحد وبين الرجل وزوجته ووصلت حالات الطلاق إلى أعداد مهولة شيء لم يحدث في التاريخ للبعد عن القرآن لوجود الشياطين في البيت لوجود المعاصي والذنوب. يفترق الناس بسبب المعاصي والذنوب والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أي يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. ولهذا قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أي ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم إنه غفور أي لذنوبهم شكور للقليل من أعمالهم. قال قتادة كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء يعني هذه الصفة المذكورة في الآية هي صفة القراء. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قالوا الآن الجن وقال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. في حديث ابن مسعود أنه كان في المسجد وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء إذ مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فلما حاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دعاءه فقال، فلم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله بن مسعود، فقال من هذا؟ سأل تعطى هذا دعاء عظيم. فرجع أبو بكر إلى ابن مسعود فقال الدعاء الذي كنت تدعو به ما هو؟ قال حمدت الله ومجدته ثم قلت اللهم لا إله إلا أنت، وعدك حق ولقاؤك حق وكتابك حق، الذي أوحينا إليك من كتابه هو الحق. قال وكتابك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق ورسولك حق ورسلك حق. فاستجاب الله دعاءه بهذا الدعاء بهذا الثناء. وهذا الحديث حسن رواه الطبراني، بل وله طريق آخر جعله صحيحا أيضا. وإسناده حسن رواه ابن نعيم. إسناد حسن أجل دراوردي هو حسن الحديث، ورواه أبو نعيم في الحلية، وله طريق يعني من طريق أخرى فيها متابعة للدراوردي، ولذلك يكون الحديث حسنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى والذي أوحينا إليك يا محمد من الكتاب وهو القرآن. من الكتاب والسنة، يعني قل من الكتاب، الكتاب إذا أطلق يدخل فيه السنة أيضا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأحكمن بينكما بكتاب الله، فحكم بالكتاب في الرجم والتغريب والجلد لغير المحسن. نعم. هو الحق مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت له بالتنويه، وأنه منزل من رب العالمين إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه، ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر. نعم. ربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا التفضيل والاختيار يختار سبحانه وتعالى من الأرض ما يعني ويفضله بعضها على بعض في الأوقات في يعني الزمان والمكان والرسل والبشر، هذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا القرآن والسنة هو مصدق لما بين يديه، يشهد لما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب، يشهد ما فيها من الحق، وأيضا أمينا عليها مهيمنا عليها، حيث الذي يخالف من الناس ويحرف الكلم يظهر تحريفه ويظهر كتمانه ويظهر أيضا المنسوخ منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل الله معه هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم وخاتم الكتب، وهو الذي فيه كل شيء، بل إنه يعني يبين لهم الذي اختلفوا فيه بهذا الكتاب وبهذه السنة، ويبين لهم ما لم يعلموه من كتبهم وكان خفيا عنهم، يبينه في كتابنا عليه الصلاة والسلام.